قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، العوذ هو الالتجاء والاعتصام، برجال من الجن فزادوهم، أي زاد الإنس الجن رهقا تكبرا وطغيانا في الجن، وذعرا وهلعا وخوفا في الإنس. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن طلبا لحمايتهم من أتباعهم، فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وتكبرا، وزاد الجن الإنس خوفا وإضلالا. ففيه هذه الآية تحريم الاستعاذة بغير الله، وأن من التجأ إلى غير الله خذل. وفيه إثبات وجود الجن، وأن فيهم رجالا ونساء يعوذون برجال من الجن. وقد دلت الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله، لذا تكون الاستعاذة عبادة لله، وصرف العبادة لغير الله شرك. ضمير الرفع في قوله تعالى زادوهم، إن قلنا هو عائد على الإنس صار معنى رهقا طغيانا وتكبرا، وإن قلنا عائد على الجن صار معنى رهقا إضلالا وإخافة. عن خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، وكانت امرأة صالحة فاضلة رضي الله عنها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ، أي أعتصم وألتجئ بكلمات الله، وهي كلمات الله تبارك وتعالى من القرآن وغيره، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات الكاملات المنزهات عن كل نقص وعيب، من شر ما خلق، من كل مخلوق فيه شر، لم يضره شيء، أي لم يصبه أذى ولا ما يؤدي إلى الأذى حتى يرحل من منزله ذلك، أي حتى ينتقل عنه. فأخبرت خولة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين هذه الاستعاذة عوضا عن الاستعاذة بالجن وغيرهم من المخلوقات. وأخبر أن من استعاذ واعتصم بكلمات الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وعيب، فإن الله سيكفيه شر كل مخلوق فيه شر حتى ينتقل من مكانه الذي استعاذ فيه. ففيه بيان بركة هذا الدعاء، وأن القرآن منزل غير مخلوق، وأن الاستعاذة لا تكون بغير الله أو بصفة من صفات. وفيه بيان كيفية الاستعاذة المشروعة، وبيان شمول القرآن وكمال. فدل الحديث على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله أو بصفة من صفاته، لذا تكون الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية. المسألة الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك، والعلماء يستدلون بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ووجه استشهادهم أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، لأنها صفة من صفاته. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أي فائدته هي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومعنى الكلام أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. مثال ذلك الجن، فقد يعيذونك وهذا شرك مع أن فيه منفعة. مثال آخر، قد يسجد إنسان لملك فيهبه أموالا وقصورا وهذا شرك مع أن فيه منفعة لهذا المشرك. ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء، فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. فقال بعضهم: فكن كما شئت يا من لا نظير له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. في هذا الحديث فائدة، وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، فأبدل بهذه الكلمات، وهي أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب شر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. وهذا له أمثلة في الكتاب والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو انظرنا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فلما منعه من المحذور فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه.